ضيعلك من زمان وروحي هواكي بجنان والدنيا حلوة عليها من لطفك والجمال انت شقيقة روحي ياللي نورت قلبي بنور جمالك البارد آه يا بدبني أنا السحر عليك يغلبني وأنا ملك إيديك عذبني أنا السحر عليك يغلبني وأنا ملك إيديك عذبني أمرني أموت حاملها روحي يا حور العين تعجبني حسن جمالك تعجبني لطفة وطفك طول عمري ما حنسى دلالك آه يا بدبني تعجبني حسن جمالك وتعجبني لطفة وطفك طول عمري ما حنسى دلالك آه يا